بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب المناقب، قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز البغدادي قال حدثنا الفضيل بن دكين الفضل بن دكين قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قلت والله لا أسبقه إلى شيء أبدا. قال هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذا الحديث أورده الترمذي رحمه الله في مناقب أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال يوما لأسبقن أبا بكر رضي الله عنه، يعني بكثرة الإنفاق في هذا اليوم. قال وكان وافق عندي مالا، يعني وافق أن عنده مال وأنه واجد في ذلك الوقت، فأتى بنصفه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا أبقيت؟ قال أبقيت ما أبقيت لأهلي، قال أبقيت لهم مثله، يعني النصف الثاني. فجاء أبو بكر بما عنده فقال ما أبقيت لأهلي؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، أي أنه تصدق بماله كله. فقال إذا لا أسبقه أبدا، لأنه كان أبو بكر رضي الله عنه سباقا إلى الخير، وكان يفوق أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بالإنفاق وببذل ماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يضعه حيث شاء الله عز وجل، حيث شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعه. فلما رأى عمر رضي الله عنه أن يفعل هذه المرة شيئا يرى أنه يسبق فيه أبا بكر، وكانت النتيجة أن أبا بكر سبقه بهذه المرة التي قال أسبقه إن سبقته يوما، يعني في مرة واحدة، فكانت النتيجة أن أبا بكر رضي الله عنه أتى بكل ما عنده ولم يبق شيئا، اتكالا على الله واعتمادا عليه وجودا بما يجد وتقديمه لرسول الله عليه الصلاة والسلام يضعه في سبيل الله حيث يرى ذلك، أو حيث يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضعه. وهو دال على فضل أبي بكر رضي الله عنه، وعلى تميزه على غيره من الصحابة، وعلى كثرة إنفاقه وبذله في سبيل الله، وأنه ينفق ما يستطيع إنفاقه، وأنه قد قدم على غيره وفاق غيره من الصحابة في الإنفاق في سبيل الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز البغدادي، وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن الفضل بن دكين، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن هشام بن سعد، وهو ثقة أخرج له صدوق له أوهام، صدوق له أوهام، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن زيد بن أسلم، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه، عن أبيه أسلم العدوي، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمر بن الخطاب، عن عمر الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن أبيه قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتته امرأة فكلمته في شيء وأمرها بأمر، فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ قال فإن لم تجديني فأتي أبا بكر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو متفق عليه، وهو عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة وأمرها بأمر فقالت أرأيت إن لم أجدك، يعني إذا جئت إليك ولم أجدك ماذا أصنع؟ قال ائتي أبا بكر، ائتي أبا بكر. وهذا يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه، وأنه وأن في ذلك إشارة إلى أنه الخليفة من بعده، وأنه يلي الأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على منقبة لأبي بكر، وأن هو وأنه هو الذي يقوم بالأمر من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذه المرأة لما سألته أنها إذا أتت ولم تجده ماذا تصنع قال ائتي أبا بكر، وجاء في بعض الروايات كأنها تريد الموت، كأنها تريد الموت، يعني أنها إذا جاءته إذا جاءت وقد مات الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا تصنع، فقال ائتي أبا بكر. فهو دال على فضله رضي الله عنه وعلى حقيته بالخلافة وأولويته بالخلافة. قال حدثنا عبد بن حميد هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا نعم ومسلم والترمذي نعم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة خرج أصحاب الكتب عن أبيه ثقة خرج أصحاب الكتب وعن جده ثقة خرج أصحاب الكتب عن محمد بن جبير بن مطعم وهو ثقة جبير محمد بن جبير ثقة أخرج أصحاب الكتب وأبوه جبير بن مطعم رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين رجل راكب بقرة إذ قالت لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة وما هما في القوم يومئذ والله أعلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ما ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان في جماعة من أصحابه فحدث عن رجل ركب بقرة فتكلمت البقرة فقال فعجب الناس من كون البقرة تتكلم وقال البقرة قالت لن نخلق لهذا، يعني أن البقر ما خلق ليركب، وإنما الذي يركب الإبل والبغال والحمير والخيل هذه التي تركب، وأما البقر فإنها ليست مما خلق ليركب، وإنما خلق ليحرث عليه وليتمتع بلحمه وبلبنه وغير ذلك مما أبيح ومما خلق له. فأخبر فالبقرة تكلمت بهذا الكلام وأنطقها الله عز وجل بهذا الكلام وتكلمت، وجاء في بعض الروايات أنهم قالوا سبحان الله بقرة تتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وهذا يحتمل أن يكون إخبارا عن أنه أخبرهما من قبل وأنهما صدقا، وكذلك أو أنه قال ذلك ليبين أنهما ممن يسارع إلى التصديق بما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في بعض الروايات ولم يكونا موجودين، يعني ما كان يعني ثم يعني ما كانوا موجودين، وإنما أخبر أنهم يصدقون. وهؤلاء الذين تحدث معهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يترددون في تصديقه فيما يقول عليه الصلاة والسلام، فهم مصدقون لما يخبر به، وهو لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولكنهم تعجبوا من كون هذا شيء خارج عن العادة وخارج عن المألوف أن البقر يتكلم بكلام يسمعه من يسمع منه ويكون بكلام مفهوم بأن قالت البقرة لم نخلق لهذا، لم نخلق لهذا. الحديث يدل على فضل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما جميعا، فإنه منقبة لهما جميعا، وذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنهما بأنه هو أبو بكر وعمر يصدقون بذلك وأنهم مؤمنون بذلك، وغيرهم من الصحابة الذين كانوا موجودين لا يترددون في تصديقه، ولكن هذا فيه إظهار فضيلة أبي بكر وعمر وبيان منقبتهما وأنهما يبادران إلى التصديق بكل ما يخبر به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا لا شك أنه شأن أصحابه، وإنما عجبهم لكونه أمرا غريبا وكونه أمرا يتعجب منه من جهة أنه من الأشياء التي خلاف المعتاد، وهي أن البقر يتكلم بلسان فصيح يفهم كلامه، وأن البقرة قالت إنا لم نخلق لهذا. فالحديث دليل على أن الحيوانات أن الحيوانات كل منها له شيء يخصه وله شيء يتميز به، فالمعروف والمعتاد عن البقر أنه ما كان يركب وليس وسيلة ركوب، وإنما هو وسيلة حرث، وسيلة استعمال اللبن واستعمال لحمه عندما يذبح وغير ذلك. وأما قضية الركوب فإنه لا يركب، وإنما تركب الإبل والبغال والحمير. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا أبا داود عن أبي داود أبو داود الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن عن شعبة شعبة بن الحجاج ثقة أخرجه أصحاب الكتب عن سعد بن إبراهيم عن أبي أصحاب الكتب نعم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب الكتب عن أبي هريرة نعم. قال حدثنا محمد بن بشار حمد بن بشار ملقب غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب عن محمد بن جعفر وهو الملقب غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بسد الأبواب إلا باب أبي بكر. قال هذا حديث غريب. وفي الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه. ثم أبو عيسى هذا الحديث وهو في فضل أبي بكر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أمر بسد الأبواب المشرعة على المسجد إلا باب أبي بكر. وقد مر الحديث إلا حوخة أبي بكر، والحوخة هي الباب الصغير الذي وقد كانت الأبواب مفتوحة، لها أبواب على داخل المسجد وأبواب على خارجه من خارج المسجد. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بآخر حياته بأن تسد الأبواب إلا باب أبي بكر رضي الله عنه، وهذا فيه إشارة إلى خلافته، وأنه يحتاج إلى ما كان يحتاج إليه الرسول عليه الصلاة والسلام من كثرة وسرعة الدخول والخروج من البيت إلى المسجد ومن المسجد إلى البيت، فيكون هو الذي يلي الأمر من بعده، فيكون بحاجة للدخول والخروج للمسجد بسهولة ويسر دون أن يخرج من بيته من الخارج ثم يأتي ويدخل من باب المسجد، وإنما يخرج من بيته إلى المسجد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته إلى المسجد. فيكون أبو بكر هو الذي يأم الناس وهو الذي يصلي بالناس وهو الذي يكون بعده خليفة للمسلمين، لأن هذا فيه إشارة إلى ذلك، وأنه يكون الخليفة من بعده. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت نصوص كثيرة تدل على الإشارة إلى خلافته وعلى أولويته بالخلافة، وهذا منها، ومنها الحديث الذي مر قريبا الذي قال لن تجديني فأتي أبا بكر. قال حدثنا محمد بن حميد هو ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه عن إبراهيم بن المختار. إبراهيم المختار هو صدوق ضعيف الحفظ أخرجه البخاري المفرد والترمذي وابن ماجه عن إسحاق بن راشد وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن عن الزهري محمد مسلم عبد الله ثقة أخرجه أصحاب الكتب عن عروة بن الزبير ثقة أخرجه أصحاب الكتب عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح جاء من طرق متعددة ولا يؤثر كون محمد بن حميد في إسناده في هذا الحديث أو في هذا الإسناد. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه إسحاق بن طلحة عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت عتيق الله من النار، فيومئذ سمي عتيقا. هذا حديث غريب. ثم روى أبو عيسى الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال أنت عتيق الله من النار، أنت عتيق الله من النار، يعني كون الله عز وجل اعتقه من النار وخلصه منها وسلمه منها وجعله من أهل الجنة، فهذا دال على فضله. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة الدالة على فضل أبي بكر وعلى أنه من أهل الجنة، وقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ضمن العشرة المبشرين بالجنة، بل هو أول العشرة المبشرين بالجنة. وكذلك في الحديث الذي مر أبو بكر وعمر سيدة كهول أهل الجنة، وغير ذلك من الأحاديث التي جاءت في بيان فضل أبي بكر وسلامته من النار وأنه من أهل الجنة. قال حدثنا الأنصاري ثقة أخرجه مسلم، هو إسحاق بن موسى ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن معن عن ابن عيسى ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو ضعيف أخرجه الترمذي وابن ماجه. عن عمه إسحاق بن طلحة وهو مقبول أخرجه الترمذي وابن ماجه. عن عائشة قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا سليد بن سليمان عن أبي الجحاف عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من نبي إلا له وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال هذا حديث حسن غريب. وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف، ويروى عن سفيان الثوري قال حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا، وتليد بن سليمان يكنى أبا إدريس وهو شيعي. ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء وزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث معناه واضح من جهة كون الرسول عليه الصلاة والسلام له وزيران من أهل السماء من الملائكة جبريل وميكائيل، وزيران من أهل الأرض وهما أبو بكر وعمر، والوزير هو الذي يساعده ويكون عونا له ويشد أزر من يكون وزيرا له. ولكن الحديث ضعيف لأن في إسناده تليد هذا وهو ضعيف. نعم. قال حدثنا أبو سعيد الأشج هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن سليد بن سليمان وهو ضعيف أخرج له الترمذي. نعم. عن أبي الجحاف وهو صدوق ربما أخطأ. نعم. وله الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عطية فيه ضعف صدوق يخطئ كثيرا. نعم. وله البخاري المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي سعيد الخدري أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن رافع قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا خارجة بن عبد الله الأنصاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال وكان أحبهما إليه عمر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. ثم رد أبو عيسى هذه ترجمة باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهو الذي يلي أبا بكر في الفضل رضي الله عنه. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. وأورد هذا الحديث في بيان فضل أبي فضل عمر رضي الله عنه وأن الله عز وجل من عليه بالهداية للإسلام والقوة في دين الله عز وجل وأن الله تعالى عز به هذا الدين منذ أسلم فكان قوة للإسلام والمسلمين وحربا على الكافرين. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن مسعود أنه قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وأورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز هذا الدين بأحد هذين الرجلين أبي جهل أو عمر بن الخطاب فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب كان الأحب إلى الله عز وجل هو عمر بن الخطاب الذي هداه الله عز وجل الإسلام وصار قبل إسلامه شديدا على المسلمين ولما أسلم تحول شدته وقوته على الكافرين. وكان كل من أبي بكر من كل من أبي جهل عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب كان شديدين على المسلمين ولكن عمر رضي الله عنه من الله عليه بالإسلام ودخل في دين الله وسبقه إلى الإسلام 40 رجلا ثم أسلم وكان إسلامه قوة وعزا للإسلام والمسلمين رضي الله عنه وأرضاه. وأما أبو جهل فقد بقي على كفره حتى هلك. فالله عز وجل استجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فأسلم عمر وكان عزا للإسلام وقوة للإسلام وكان له بأس وله شأن. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن رافع. محمد بن رافع النيسابوري ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجة. عن أبي عامر العقدي وهو شيخ للإمام مسلم وقد أكثر عنه الإمام مسلم وهو متفق مع مسلم في بلده وفي قبيلته. فإن مسلم قشيري نيسابوري ومحمد بن رافع قشيري نيسابوري. نعم. عن أبي عامر العقدي وهو عبد الملك بن عامر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن خارجة بن عبد الله وهو صدوق له أوهام أخرجه الترمذي والنسائي. عن نافع عن ابن عمر نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا خارجة بن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر أو قال ابن الخطاب فيه شك خارجة إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. قال أبو عيسى وفي الباب عن الفضل بن العباس وأبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وخارجة بن عبد الله الأنصاري هو ابن سليمان بن زيد بن ثابت وهو ثقة. عمر يبو عيسى هذا الحديث في فضل عمر رضي الله عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وأنه ما نزل بالمسلمين نازلة وقال فيها عمر قول وقال غيره فيها قولا إلا جاء الوحي مطابقا لما قاله عمر. وهذا يوافق أو متفق مع الحديث الآخر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أحد من أمته فإنه عمر. وذلك أن عمر رضي الله عنه يرى الرأي ويقول القول فيكون مطابقا للحق. ففي زمنه صلى الله عليه وسلم كان ينزل الوحي في بعض المسائل التي يكون عمر له رأي وغيره له فيها رأي كما حصل في أسرى بدر كما حصل في مما وافق فيه عمر من موافقات عمر مقام إبراهيم لو قال للرسول اقترح عليه قال اتخذ مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله القرآن وكذلك الحجاب ومسائل متعددة. وكذلك بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يعني كثيرا ما يجتهد ثم يكون اجتهاده مطابقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قصة الطاعون الذي حصل في الشام، وقد ذهب إلى الشام رضي الله عنه فلقيه أبو عبيدة وأمر إلى جناد في الطريق، فقالوا يا أمير المؤمنين إن الطاعون وقع في الشام فلا تدخل بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على الطاعون فتعرضهم للهلاك. وقال بعض الصحابة الذين معه ادخل ولا تفر من قدر الله، ادخل ولا تترك، ولا قيل له ارجع، بعض الصحابة قال له ادخل ولا ترجع، وبعضهم قال له لا تدخل ولا تعرض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للموت. فإذا انقسموا إلى قسمين، قسم يشير عليه بأن يدخل ولو كان فيها الطاعون وأنه لا يفر من قدر الله، وفئة تقول ارجع ولا تعرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للموت. فاستشار المهاجرين واستشار الأنصار واستشار مسلمة الفتح، وانتهى رأيه إلى أنه يرجع، فقال إني مصبح على ظهر، إني مصبح على ظهر يعني في الصباح يرجع إلى المدينة. وكان أبو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه غائبا، وكان معه في السفر ولكنه ذهب لمهمة ولم يكن موجود عند هذه المحاورة. فلما رجع وعلم بالذي حصل قال عندي فيها علم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل الطاعون وأنتم في بلد لا تخرجوا فرارا منه، وإن كنتم وإن لم يكونوا فيها فإنهم لا يدخلون عليه. فبلغ ذلك عمر فسر لأن اجتهاده وافق سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. حاصل أن هذا الحديث يدل على كثرة إصابة عمر، وأنه مسدد وأنه موفق وأنه يجري الحق على لسانه، لكن لا يعني ذلك أن كل مسألة يقولها أنه يكون الحق معه فيها، لأن كل سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور، ولكن لا يعني ذلك أن عمر رضي الله عنه يكون الحق معه في كل شيء، وأن أي مسألة يخالف فيها غيره فإن الصواب معه، وإنما هذا هو الغالب والكثير أن الحق يجري على لسانه، وأنه يسدد ويوفق، وأنه يصيب الحق والهدى. نعم. تقدم قال وفي الباب عن الفضل بن العباس. الفضل بن العباس صحابي أخرج أصحاب الكتب. وأبي ذر. أبو ذر جندب بن جنادة. وأبي هريرة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا يونس بن بكير عن النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر، قال فأصبح فغدا عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم بعضهم في النضر أبي عمر وهو يروي مناكير من قبل حفظه. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن عباس، وهو مثل الحديث ابن عمر المتقدم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعز الله الإسلام بأحد هذين الرجلين أبي جهل أو عمر رضي الله تعالى عنه، فهو بمعناه ولكن إسناده ضعيف لأن فيه النظر أبي عمر وهو متروك، وهو من حيث المعنى مطابق للحديث المتقدم، لكن من حيث الإسناد ليس بصحيح، ومن حيث المتن فإنه صحيح أنه مطابق للحديث الذي صح وهو الحديث الأول عن ابن عمر. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء بن كريب يقع في أصحاب الكتب. عن يونس بن بكير وهو صدوق يخطئ، رجل البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن النضر ابي عمر وهو متروك، رجل الترمذي. نعم. عن عكرمه عن ابن عباس، عكرمه هو ابن عباس ثقه اخرج اصحاب الكتب، وابن عباس رضي الله عنه احد العبادله من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم واحد المكثرين من حديثه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن داود الواسطي أبو محمد قال حدثني عبد الرحمن بن أخي محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما يا خير الناس بعد رسول الله. فقال أبو بكر أما إنك إن قلت ذاك فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بذاك. وفي الباب عن أبي الدرداء. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكر يا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو لا شك أنه خير الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني من أمته، لأن الذين بعده يعني الذي همته. وأما الناس مطلقا ففيهم الأنبياء والمرسلون وهم خير من أبي بكر وغيره، لأن خير البشر الرسل، والذين يأتون بعد الرسل هم أممهم، وخير الأمم أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وخير أمة محمد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم خير هذه الأمة التي هي خير أمة وخير الناس، وخيرها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فهو لا شك أنه خير الناس بعد يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما بقي أحد أفضل منه، ما على وجه الأرض أحد أفضل منه لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قدموه في الخلافة كما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمامة في الصلاة. فقال أبو بكر أما إن قلت هذا فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما طلعت الشمس على أفضل من عمر. وهذا لفظ منكر جدا، لأن الأنبياء والمرسلون طلعت عليهم الشمس وهم خير من عمر، وعمر وأبو بكر خير من عمر، وعمر لا شك أنه خير من كل من, من, من, من, من هذه الأمة التي خير الأمم، ما عدا أبو بكر فإنه هو الذي تقدمه، لا يتقدمه في هذه الأمة إلا أبو بكر رضي الله عنه. فهو خير الناس يعني من هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه. أما لفظ بأنه ما طلعت الشمس فإن الشمس طلعت على الأنبياء والمرسلين، و الأنبياء والمرسلون هم خير البشر، وأتباع الرسل إنما هم بعدهم وأنهم دونهم، ولا يكون أحد منهم أفضل من رسل الله عليهم الصلاة والسلام. فالحديث يعني ضعيف جدا، والشيخ الألباني ذكر أنه موضوع، لكن يعني يكون في رجاله من هو متكلم فيه بضعف شديد، نعم، ولكن كونه وصف بالكذب ما يظهر، لكن من ناحية المتن لا شك أنه منكر جدا. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب الزمن ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عبد الله بن داود الواسطي وهو ضعيف غير الترمذي. نعم. عن عبد الرحمن بن أخي محمد بن المنكدر وهو مجهول أخرج له الترمذي. نعم. عن محمد بن المنكدر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخرج له وهو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن أبي الدرداء هو عويمة رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن داود عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال ما أظن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث حسن غريب. وهذا أثر مقطوع من كلام محمد بن سيرين رحمه الله، يقول فيه ما أظن أحدا يبغض أبا بكر وعمر وهو يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكر أو عمر أحب الناس إليه، هما أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن يبغض أبا بكر وعمر أو يتنقصهما فإنه يبغض ويتنقص من هو أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، من هو أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه هذان الشخصان وهما يبتلى من يبتلى ببغضهما أو التنقص لهما، لا شك أن هذا من أوضح الواضحات على خذلان من حصل منه ذلك، على خذلان من حصل منه ذلك. فإن كلامه في الصحابة عموما وعلى يعني آحادهم فضلا عن سادتهم والذين هم مقدمون فيهم كالخلفاء الراشدين، لا شك أن هذا علامة خذلان على من ابتلي بذلك. وإذا كان هذا في حق أبي بكر وعمر فالأمر أشد وأشد، فمن يتنقص هذين الرجلين وهما أحب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كما ثبت في ذلك الحديث حيث سئل الرسول عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليك، من أحب الرجال إليه، فقال أبو بكر ثم قال ثم عمر، وجاء حديث في ذلك. فإذا هؤلاء الذين هم أحب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقع بغضهم في بعض قلوب المخذولين، ويجري القدح فيهم والتنقص لهم على ألسنة بعض المخذولين. ولا شك أنهم لا يضرون هذين الرجلين رضي الله عنهما ولا غيرهم من الصحابة، وإنما يضرون أنفسهم ويؤذون أنفسهم. قال حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الله بن داود عن حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أيوب. أيوب بن أبي تيمية يعني ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عبد الله بن داود هو الفريدي، ليس هذا الذي مر، هو الفريدي هو ثقة. عبد الله بن داود الفريبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا مسلم، فالإسناد صحيح يعني وهو مقطوع. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا المقرئ عن حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. قال هذا حديث حسن غريب لا يعرفه إلا من حديث مشرح ابن هاعان. ابن هاعان نعم تقديم الهاء. مشرح ابن هاعان نعم، هي خطأ في كتابة مشرح في النسخة مشرح وعاهان، وهي مشرح بتخفيف الراء وهاعان بتقديم الهاء على العين. أورد أبو عيسى هذا الحديث وهو في فضل عمر رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان بعدي نبي لكان عمر، لو كان بعدي نبي لكان عمر. ومعنى هذا، معنى هذا الحديث الإشارة إلى كثرة صوابه وكثرة إلهامه، وأنه يجري الحق على لسانه مثل ما مر في الحديث أن الحق يجري على لسان عمر وقلبه، وكما في الحديث الذي سيأتي قد كان في الأمم من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم فإنه عمر. فإن هذا هو معناه، هذا هو معناه، يعني معناه أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن التوفيق والإلهام والتسديد والصواب الذي يجري على ألسنة الأنبياء أنه يجري على لسان عمر، لأنه يقول القول فيكون موافقا للصواب. ففي حياته كثيرا ما ينزل القرآن بمطابقة ما يبديه عمر للرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته كان يجتهد ويصيب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي يظهر فيما بعد أنها ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث متنه لا يخلو من نكارة، يعني من ناحية الأخبار عن أمر لا يكون أنه لو كان لكان عمر رضي الله عنه. وأما إذا حمل على هذا المعنى، والذين حسنوه وحملوه على هذا المعنى الذي هو كونه كثير الصواب وكثير السداد وأنه ملهم وأنه يجري الحق على لسانه، لا أن يكون في ذلك تقديم له على أبي بكر رضي الله عنه، لا أن يكون في ذلك تقديم له على أبي بكر، فأبو بكر أفضل منه وخير منه وخير من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، ورضي الله تعالى عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين. والكلام والذي فيه مشرح هذا، فإن بعض العلماء تكلم فيه وبعضهم وثقه كابن معين فإنه قال ثقة، وابن عدي قال أرجو أن يكون لا بأس به، والحافظ عنه قال في التقريب أنه مقبول. والمتن لا يخلو من نكارة من حيث المتبادر منه، لكن إذا حمل على يعني هذا المعنى وعلى موافقة ما تقدم من الحديث أن الحق يجري على لسان عمر وقلبه، وكان في الأمم قبلكم محدثون، وإلا فإن المتن لا يسلم من النكارة. قال حدثنا سلمة بن شبيب هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن المقرئ. المقرئ هو عبد الله بن يزيد المقرئ ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حيوه بن شريح وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن بكر بن عمرو صدوق. نعم. صدوق أصحاب. نعم. الكتب إلا ابن ماجه في التفسير. نعم. عن مشرح بن هاعان وهو مقبول أخرج البخاري في خرق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عقبة بن عامر. عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأيت كأني أتيت بقدح من لبن فشربت منه فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدح فيه لبن فشرب منه حتى روي وبقي به بقي فيه فضلة بقي فيه بقية فناولها عمر فشربها. فقيل بأي شيء أولت ذلك، يعني ما هو تأويل هذه الرؤيا التي رأيتها في منامك؟ قال العلم، يعني اللبن هو العلم الذي شرب منه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى روي وشرب فضلته وبقيته عمر رضي الله عنه. والحديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يدل على فضل عمر وعلى تمكن عمر في العلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه بهذه المنزلة العلية في الفقه في الدين، وما جاء من الحديث موافقاته للوحي وكذلك من إصابته في كثير من الأمور التي يجري الخلاف بينه وبين غيره فيها يدل يعني يدل عليه هذا الحديث، لأنه قد أوتي علما وهو هذه الفضلة التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر شربها وهي علم. قال حدثنا قتيبة عن الليث. الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عقيل. وعقيل بن خالد بن عقيل ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الزهري عن حمزة. والزهري محمد بن مسلم عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب. وحمزة بن عبد الله ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لشاب، فظننت أني أنا هو، فقلت ومن هو؟ فقالوا عمر بن الخطاب. قال هذا حديث حسن صحيح. كما رد أبو عيسى هذا الحديث أن أنس رضي الله عنه عن أنس. نعم. رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته أي في المنام كأني دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا من ذهب، قلت لمن هذا القصر؟ قالوا لشاب، وظننت أنه أنا، يعني ظن أن المقصود به هو عليه الصلاة والسلام، فقالوا إنه لعمر بن الخطاب، فقالوا إنه لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وهذا يدلنا على فضل عمر وعلى أنه من أهل الجنة، وهذا من جملة الأحاديث الكثيرة الدالة على الشهادة له بالجنة ومنها حديث ذكر العشرة المبشرين بالجنة، وحديث أبو بكر وعمر سيدة كهولها الجنة، كل هذه الحديث تدل على فضل عمر وعلى أنه من أهل الجنة، وهذا يدل على أن الجنة مخلوقة وأن يعني فيها قصور وأنها موجودة الآن، قد وجدت وقد وجدت قصورها لكن لا يعني ذلك أن كل شيء في الجنة أبدا هو موجود فيها الآن، ولا والله عز وجل يحدث فيها وينشئ فيها ما يشاء، كما مر في الأحاديث من فعل كذا غرف له شجرة في الجنة أو نخلة في الجنة. ولكن الجنة والنار موجودتان الآن، لا كما يقوله المعتزلة أنهما لا يوجدان إلا يوم القيامة، لأنهما لو وجدا الآن لكان وجودهما عبثا لأنه لا يتمتع بهما ولا يستفاد منهما. هذا كلام باطل، لأنه يستفاد من الجنة ويتضرر من النار، يستفاد من الجنة قبل يوم القيامة، كما جاء في الحديث أن المؤمن إذا كان موفقا في حديث البراء بن عازب في ما يحصل عند الموت وما يجري بعد الموت، فقال فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمه، وإذا كان بخلاف ذلك يأتيه باب يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومه، وهو يعذب في قبره قبل يوم القيامة، لأن الجنة والنار موجودتان. وقد عرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الكسوف ورأى عناقيد العنب متدلية. قال حدثنا علي بن حجر، هو ابن إياس السعدي ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن جعفر، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حميد، عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس، عن أنس رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند الترمذي فهو رباعي. قال حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال حدثني أبي بريدة قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي، دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لرجل من العرب، فقلت أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش، قلت أنا قرشي، لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من أمة محمد، قلت أنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب. فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر ومعاذ وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في الجنة قصرا من ذهب، فقلت لمن هذا؟ فقيل لعمر بن الخطاب. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب، ومعنى هذا الحديث أني دخلت البارحة الجنة، يعني رأيت في المنام كأني دخلت الجنة، هكذا روي في بعض الحديث. ويروى عن ابن عباس أنه قال رؤيا الأنبياء وحي. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن بريدة، عن بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فطلب بلالا فقال ما بما سبقتني إلى الجنة، ما دخلت الجنة إلا وسمعت خشخشتك، يعني صوت مشيك، يعني صوت مشيه في الجنة. وهذا يدل على أن ذلك تكرر من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه يرى هذه الرؤيا، أو يرى أن بلالا أنه يسمع خشخشته في الجنة، أي صوت مشيه في الجنة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة البارحة، يعني رأى في منامه، وأنه رأى فيها قصرا مربعا مشرفا من ذهب. فقيل لمن هذا القصر؟ فقال لمن هذا القصر؟ قالوا هذا لرجل عربي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا عربي. فقال إنه لقريش، قال أنا قرشي. قالوا إنه لأمة محمد، لرجل من أمة محمد، قال أنا محمد، أي الذي هو من أمته. فقيل إنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قيل إنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا جاء في عدة أحاديث، كون النبي صلى الله عليه وسلم يرى لعمر قصرا في الجنة، وجاء بألفاظ متعددة وبصيغ متعددة، وكل ذلك دال على فضل عمر. ثم إنه سأل ثم إن بلالا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل الذي كان يعمله، وأنه ما أذن أذانا إلا وصلى بعده ركعتين، ولا توضأ أو حصل منه حدث ثم وتوضأ إلا وصلى ركعتين، يعني سنة الوضوء. قال بهما يعني بهذين، أي بهذين السببين يعني حصل لك دخول الجنة. وهذا يدل على فضل بلال رضي الله عنه، وعلى فضل عمر رضي الله عنه، وعلى أن الصلاة وأن سنة الوضوء أنها يعني حق، وأن الإنسان عندما يتوضأ يعني يصلي سنة الوضوء، وكذلك عندما يكون الأذان سواء كان مؤذنا أو غير مؤذن فإنه يصلي بعد الأذان ركعتين. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. وفي ذلك قال لمن شاء، يعني أنها ليست من الرواتب ولكنها مستحبة ومأمور بها ومرغب بها. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، المراد بالأذانين الأذان والإقامة. فحديث بلال هذا يدل على ما دل عليه ذلك الحديث الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. قال حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن علي بن الحسين بن واقد، وهو صدوق، صدوق يهم، وقد البخاري في المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن أبيه، وهو ثقة له أوهام، وقد البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن بريدة، عبد الله بن بريدة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه بريدة، أبوه بريدة الحسين الأسلمي رضي الله عنه، أخرجه أصحاب الكتب. قال وفي الباب عن جابر ومعاذ، معاذ بن جبل رضي الله عنه، أخرج أصحاب الكتب. وأنس وأبي هريرة. قال ويروى عن ابن عباس أنه قال رؤيا الأنبياء وحي. وهذا ثابت، رؤيا الأنبياء وحي. وقد مر الحديث أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، الرؤيا تأتي مثل فلق الصبح. وعائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت براءتها في آيات تتلى من أول سورة النور، قالت ولشأني في نفسي أهون، قالت كنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها، يعني يأتي وحي ولكن عن طريق الرؤيا، وما كنت أظن أن ينزل فيه آيات تتلى، ولشأني أهون من أن ينزل الله فيه آيات تتلى، تواضعا منها رضي الله عنها وارضاه. يقول أنا ما أستحق أن ينزل في قرآن، يعني في نفسي أهون، شأني في نفسي أهون من أن ينزل فيه آيات تتلى، وكنت أتمنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها، لأن رؤيا الأنبياء وحي. وهذه الحديث التي مرت والتي فيها الرؤيا هي وحي، الذي قرأت في المنام أني رأيت أنني أشرب لبن، رأيت في المنام أني دخلت الجنة، فرأيت قصرا، كل هذه رؤيا. وكذلك الحديث الآخر الذي في فضائل عمر الذي قال رأيت الناس عليهم قمص يعني متفاوتة، فيهم من يكون كذا، ورأيت على عمر قميصا يجره، وقال من أول في ذلك؟ قال الإيمان. فهذه كلها من الوحي وهي رؤى. قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثنا أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت بريدة رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا. فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر رضي الله عنه وهي تضرب، ثم دخل علي رضي الله عنه وهي تضرب، ثم دخل عثمان رضي الله عنه وهي تضرب، ثم دخل عمر رضي الله عنه فألقت الدف تحت أستها ثم قعدت عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم